حصريا على موقع djkimo.com. غيابة دابحن غيابة ضاع العمر وشبابة، وانا ناطر محبوبي يرجع يقل عتابة. غيابة دابحن غيابة ضاع العمر وشبابة، وانا ناطر محبوبي يرجع يقل عتابة. غالي كان قبالي سهرت ليالي اسأل وينك وين داري، حالي بحالي على الله تعود. قالوا قالوا قالوا قالوا انسى الهجر اخد بالو، عنده البعد حط حماله دبلو لورود. والله لا صلي وعلى الله تعود، مهرك قاصر مليان ورود، ما حسبت حساب تروح وما تعود، وتفارق نابض فيك متيا. والله لا صلي وعلى الله تعود، ومهرك قاصر مليان ورود، ما حسبت حساب تروح وما تعود، وتفارق نابض فيك متيا. بدقوا لاربابا هم الحزن عبوابا، قلبي ناطر محبوبي علوة ما يطول غيابا. ربابا دقوا لاربابا هم الحزن عبوابا، قلبي ناطر محبوبي يرجع يدق بوابا. غالي كان قبالي سهرت ليالي اسأل وينك وين داري، حالي بحالي على الله تعود. قالوا قالوا قالوا قالوا انسى الهجر اخد بالو، عنده البعد حط حماله دبلو لورود. على الله تعود. والله لا صلي وعلى الله تعود، ومهرك قاصر مليان ورود، ما حسبت حساب تروح حصريا على موقع djkimo.com. وتفارق نابض فيك متيم.